لن تجد عبدا يشقى وقلبه معمور بالآخرة. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى، وأمرنا بتشييع الجنائز، وأمرنا بزيارة القبور، لكي نكسر هذا الغرور الذي في القلوب بالدنيا، ولكي ننتبه من غفلة الدنيا. فإن الإنسان إذا لم يذكر نفسه بالآخرة في الفينة والفينة فإنه لا يأمن أن تأتيه غفلة الدنيا، وإذا جاءت غفلة الدنيا جاءت سكرتها، وعندها لا يبالي بلسانه ماذا يقول، ولا يبالي في جوارحه بما يفعل. ألا إن ذكر الآخرة مفتاح كل خير ومفتاح كل طاعة وذل. ولذلك أمر الله قلوبا بذكر الإخلاص، بذكر الآخرة، تجدت واجتهدت وصدقت وأنابت وأخبتت إلى ربها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.